بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. نشرع بإذن الله تعالى من هذا اليوم في البحث المتعلق بقواعد الخمس، القواعد العامة للخمس. وأول قاعدة نبدأ البحث فيها قاعدة وجوب الخمس في كل ما زاد على مؤونة الإنسان من أرباح المكاسب. هذه قاعدة عامة تجري في موارد عديدة جدا، لها أدلة ولها حدود ولها مستثنيات. نحن بداية نريد أن نفهم هذا الموضوع، هذا الحكم، ما الذي يراد به، وما هي تعليقاته وحواشي العلماء السريعة عليه، ثم ندخل في صلب البحث الاستدلالي على هذه القاعدة. وسنستمتن في مطلع البحث في هذه القاعدة بالمتن الذي رسمه وكتبه المحقق اليزدي رحمة الله عليه. لاحظوا العبارة موجودة عندكم مدونة، يقول السابع يعني فيما يجب فيه الخمس: ما يفضل عن مؤونة سنته. طبعا هو ذكرها مؤنة، ما يفضل عن مؤنة سنته ومؤنة عياله الذين يقولهم، يعني وليس ولا يراد بالعيال هنا الأولاد، من أرباح التجارات ومن سائر التكسبات. لاحظوا هذا المقطع اللي احنا نريد يعني نبحث عن الدليل فيه أين. لاحظوا: من الصناعات والزراعات والإيجارات حتى الخياطة والكتابة والتجارة والصيد وحيادة المباحات وأجرة العبادات الاستيجارية من الحج والصوم والصلاة والزيارات وتعليم الأطفال وغير ذلك من الأعمال التي لها أجرة. لاحظوا شيخنا ثم عقب قائلا: بالاحتياط بل استقواه بعض ذلك، يعني قواه، فنقله من الاحتياط إلى الفتوى، يعني إضراب. قال: بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة، وإن لم تحصل بالاكتساب. يعني لاحظوا مشايخنا، وهذا مهم هني، هو عنوان في البداية قال أرباح المكاسب، ولم يقل الأرباح أو الفوائد، قال أرباح المكاسب. إذا قال أرباح المكاسب يعني التي تأتي عبر تكسب، الهبة، المهر، الإرث، ها هذه كلها لا تأتي عبر هبة، عبر تكسب عفوا. ولكن مع ذلك يقول الأحوى ضمها، بعدين يقول بل الأقوى. سننظر في بعض الحواشي ليش؟ لأن الروايات التي نطقت هنا نطقت بشنو؟ بالفائدة. قالت الروايات مشايخنا، ما قالت المكاسب أو المكسب، ذكرت قالت الفائدة. لاحظوا الرواية يعني راحت إلا فيها يوما بيوم. شوف، في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير، هي واحدة، في كل ما أفاد اللي هي معتبرة سماعا، وفي عندنا أيضا يوما بيوم كذا، فيها في كذا رواية أنه والله إنها الفائدة، أنه والله إنها الفائدة يوما بيوم كذا. شاهد، لاحظوا مشايخنا، ولهذا ذكر العبارة هنا. لاحظوا مشايخنا، أقول ولهذا ذكر العبارة هنا بهالنص، لهذا ذكر العبارة هنا بهذا النص، قال بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة، لأن ورد لفظ الفائدة وأفاد في الروايات، فالفائدة تصدق على الربح الذي يتكسب به، أو الذي جاء بفعل التكسب، عفوا وليس يتكسب به، الذي جاء نتيجة للتكسب، والربح الذي جاء نتيجة لغير التكسب يسمى فائدة وما يسمى فائدة، يسمى فائدة ما يسمى فائدة. قال بل الأحوط ثبوته في مطلق الفائدة. لاحظوا الإمام الخميني عند حاشية هنا قال وإن كان عدم التعلق بغير ما يحصل بالاكتساب لا يخلو من قوة. بمعنى عند الإمام الخميني أنه الذي يأتي بغير الاكتساب ليس فيه خمس، ألاقان ما فيه خمس، يعني الهبل، مهر الأرض، كل هذا ما فيه خمس، وعلى هذا لا يتعلق بنحو الهبات وما تتلوها، ولا بالميراث مطلقا، ولا بالنذر، ولا في حق، ولا بالنذر، يعني لو واحد نذر قال إن جاءني كذا لا أعطينك ألفا وأعطاك الألف هالشكل، ولا في حاصل الوقف الخاص، لو إنسان مثلا أوقف أراضي معينة لعلماء الدين مثلا، مثل ما هو جارف القطيف، لو جاءهم من هذا الوقف ها مال، هذا ليس نتيجة لتكسب، مو صحيح؟ إلا إذا كان على نحو الاستنماء والاكتساب بالزراعة. الخصوصية هذه للزراعة يريد لها، يعني لازم نشوف الروايات وين وين وين مصدرها هذه. ايش معنى ذكر الزراعة؟ إلا إذا كان على نحو الاستنماء والاكتساب بالزراعة. خصوصية الزراعة هذه تحتاج إلى نوع. على كل حال قال بل الأحوط ثبوته سيد يزدي في مطلق الفائدة وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية. شلون التفريق بين الهبة والهدية؟ ها؟ في فرق ما بينهما. وين الفرق الدقيق بينهما؟ شلون؟ طلع الفرق شيخنا. مرة طلعنا هنا. ما تدخل الأحام فيها. كأنه الإمهيبة يجوز اعتبار أنه استرجاع حوالي المسترجاع لا لا يعني الفرق ما بين الهبة والهدية التنقل بين هذه والهدية الهبة ممكن استرجاع أو الهدية لا مهدية هو ال لازم نشوف الحين بعض الفوارق الدقيقة وتصرف فيها ما يجوز الرجوع من المصرف كأنهم لا قال الشيخ لا في استخدام يمكن استخدم لذوي الأرحام والهدية عام مطلقين ذيك المرة بس فلا يجوز استرجاع زي ما تفضل الشيخ الهبة ويجب استرجاع الهدية باعتبار انها ليست لأولي الأرحام شيخنا في ذوي الأرحام إذا وهبت ذا رحم لا يجوز الاسترجاع له إذا وهبت غير ذي رحم يجوز بس مو هذا الفرق بينه وبين الهدية هل لحق سرعة أهل البيت وإن لم تحصل بالاكتساب كالهبة والهدية والجائزة والمال الموصى به أو المكتبة الدينية ونحوها ثم قال بل لا يخلو عن قوة ها بل لا يخلو عن قوة هنا في كلمة بل لا يخلو عن قوة هناك تعليقات آل ياسين يقول في قوته نظر ولكنه الأحوط في شنو المال أو الربح الذي يصل الإنسان من دون اكتساب شنو شيخنا في معجم ألفاظ الفقه الجعفري ايه؟ ما يقدمه القليل أو الصديق من التحف والألطاف تعبير ثاني تمليك عينا بلا عوض إكراما للمهدى إليه الهدية كل هبة وين ده ما نسيت مدرسين الهدية الثلاثة الجزاء مكتبة أهل البيت بسرعة الهبة العطية بلا مقابل أو النحلة واصطلاحا تملك عين أو مال من دون عوض وش الفرق فيه فرق في ذيك المرة فيه كأنه واحدة يجوز بمقابل واحدة بدون مقابل الهبة شنو أعطيه بلا مقابل لا الهبة تصير فيها هبة معوضة بس الهدية تقول لا تكون هدية معوضة صار كده ها بمعنى أنه الهبة أشمل من الهدية تكون معوضة ولا تكون معوضة بينما الهدية لا تكون إلا بلا مقابل الشكل أنا هذا الموضوع طرحته للكثير من المشايخ وكذا عرفت الفرق شنو الدقيق أنا حتى في الرسائل العملية ما ذاكرين الموضوع الهدية أصلا تكون موضوع الهبة في الغالب يعني الرسائل العملية يذكرون الهبة ما يذكرون الهدية ذكر ذاك يوم المشايخ ثنيا أيضا أنه شو الفارق بين الأمرين أنا مفهمنا شيخ بس ناسي في فارق ما بينهم طيب بل لا يخلو عن قوة قال ابن آل ياسين في قوته نظر لكن أحوط البروجر يقول لا قوة فيه نعم لا ينبغي ترك الاحتياط فيه وفي النذر والميراث ممن لا يحتسب سنأتي على موضوع الذي لا يحتسب الجواهر في القوة التأمل، الحائر إن كان لها خطر، الشيرازي القوة ممنوعة. لحظة مشايخنا، عبارة حائر إن كان لها خطر يعني مثل الهبة أو الهدية أو الجائزة زين أو المال المصاب ونحوها التي تأتي من دون اكتساب، يقول إن كان لها خطر يعني إذا كان شيء كبير. أما هذه الأمور المتعارفة العادية هذه لا، هذه لا. حتى شو اسمه، إن كان لها خطر على الأقوى فيها وإلا في الأحوط. سيدنا هذا الشيرازي قال القوة ممنوعة، النائن القوة ممنوعة لكنه أحوط. زين، هنا عندنا قال، لاحظوا مشايخنا نكمل المسألة. نعم لا خمس في الميراث إلا في الذي ملكه من حيث لا يحتسب، ها؟ فلا يترك الاحتياط فيه، كما إذا كان له رحم بعيد في بلد آخر لم يكن عالما به فمات وكان هو الوارث له، وكذا لا يترك في حاصل الوقف الخاص، بل وكذا في النذور، ها؟ والأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع والمهر ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك. من وين يجي الاحتياط الاستحبابي مشايخنا؟ هذا صار نقاش عنه شوي، انه نصف المهر او ما يسترجع الى رجل المرأة، هل فيها خمس دول؟ نصف المهر لو مثلا ما دخل بها اعطاها نصف المهر، هل هذا فيه خمس؟ رجعت نصف المهر. ايه، اذا رجع اليه حسب على الرجل. ايه، اذا ظل عندها النصف الثاني حسب عليه حكم المهر. حكم المهر. ايه، المهر يعني الخال، هذاك هو عوض الخلع والأحوط استحبابا. زين، بس في نقاش، يعني هناك من يقول بأن الاحتياط وجوبي، يعني بيرجع إلى ماله، مختلف. هنا يقول والأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع. لمن عوض الخلع؟ ها؟ للرجل. للرجل الخلع من تأخذ المرأة يأخذ الرجال، والمهر ومطلق الميراث حتى المحتسب منه ونحو ذلك. شوفن الحواشي، عندنا مثلا السيد الشيرازي قال في المهر وعوض الخلع الاحتياط لازم، هذه هي ايوه تفضل، المهر والخلع، عوض الخلع والمهر في المهر وعوض الخلع الاحتياط لازم، احتياط وجوبي عند السيد الشيرازي. على الاسم يعني. ايه؟ الاسم شنو؟ اسمه ثوم. عكس. يريد يقول انه فائدة. خرجت عن ثومها. احتياط وجوبي. الاغلب ساكتين عن هذا الاحتياط. سيد المدرسي يحط استحبابا يقول بل وجوبه في غير الميراث المحتسب. في غير المحتسب. اللي هم يقالب عنه. من حيث لا يحتسب. لا، يقول بل وجوبه فهو شنو؟ العبارة ولا لا، في غير المحتسب. ايه، صحيح. هذه هي مجمل المسألة التي نريد البحث فيها، مع ملاحظة الآراء المتعددة، وفيه عندنا حواشي. بس أريد أن أنبه لها النقطة فقط، لأن تتهمنا عندما قال السيد اليزدي والأحوط استحبابا ثبوته في عوض الخلع والماهر. أغضي العراقي علق تعليقا، قال لا يترك الاحتياط في الارث غير المحتسب لصدق الفائدة على مثله مع انه منصوص. كاشف الغطاء شيخنا ذكر عبارة قال بل وجوبا ثبوته في عرض الخلع والمهر، قال بل وجوبا في الخلع والمهر الزائد على مهر السنة السنة. هذا من وين اجى؟ ليش قال انه مهر السنة؟ ايش معنى قال مهر السنة؟ يعني ليش خصص بالذات؟ هذا يسمى مهر، ليش خصص بالذات الا مهر السنة؟ لانه الذي يسمى مهرا انما هو مهر السنة، وما زاد على ذلك في الحقيقة هو ليس مهر. العرف يقول مهر ولكن هو ليس مهر انما هو بمثابة النحلة، فيطلق عليه الفائدة. اول شيء اخر يحتاج بعض الاشارات اللي موجودة، هذه التفريقات لازم الانسان بعض الاحيان يقف عنده انه من وين جايبنا هذه. يعني الامام الخميني جاب خصوص الزراعة اللي هو الكاشف الغطاء ذكر خصوص مهر السنة، يعني المهر الزائد على مهر السنة يكون فيه الخمس وجوبا، هاي لحظة وجوبا يعتبره فائدة، يعتبره فائدة يصدق عليه. هذا هم يعتبره فائدة، بس يعتبره فائدة خارجة بالدليل، مو ما يسموه فائدة المهر، يسموه فائدة. هذا رأي كاشف الغطاء. شاهد، هذا هو مجمل البحث اللي احنا نريد نبحثه، هذا اللي تكلمنا عنه الآن، اللي هو أرباح المكاسب أو اللي هو خمس الأرباح، خلنا نقول أفضل، أيضا من أفضل من عبارة أرباح المكاسب، خمس الأرباح. طيب هذا من وين جاي وعلى أساس وكيف تم تشريعه وما هي مستثنياته وما هي حدوده؟ القاعدة في خصوص هذا المطلب بكرة ننظر في الأدلة إن شاء الله. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.